جاءت لأن الرسل جماعة، والجمع كل جمع مؤنث، تقول جاء الجماعة وجاءت الجماعة. فالتاء فيه جائز تحذفها وتأتي بها، وكل جمع يجوز أن تؤنثه. ولذلك يلغز فيها الرجل اللي يقول إن قومي تجمعوا وبقتلي تحدثوا لا أبالي بجمعهم، كل جمع مؤنث، يعني يغمز. ولما جاءت رسلنا الملائكة جبريل ومن معه ثلاثة أو كتيبة أو عددهم الله أعلم به، لوطا نبي الله لوط سيء بهم، يعني ساءه الأمر وآلمه وأحزنه وضاق صدره ذرعا بذلك، نتيجة لما يعلم من دناءة قومه وخساستهم وشناعة ما يعملون، وأنه أمر لم يسبقهم له أحد، فهو أمر شنيع خسيس دنيء قذير محرم، وينذر بإنهاء العالم. أيوة. سيء بهم، يعني ساءه فعلهم وضاق ذرعا، ذرعا تمييز محول عن فاعل، يعني ضاق ذرعه يعني قوته أو صدره أو حالته. وقال هذا يوم عصيب، يوم صعب شديد الشر شديد الألم شديد المكاره، فيه من الصعوبة ما الله عليم به. وإذا طمست بصيرة الإنسان عياذا بالله، هؤلاء الملائكة قادمة إليهم لتهلكهم، وهم يريدون منها عياذا بالله أخص عمل يفعل. وهذا يدل على أنهم هم لا يعلمون الغيب، وأن نبي الله لوط لا يعلم الغيب، لأنه لو كان يعلم أنهم الملائكة لم تلأ قلبه فرحا وسرورا انتقاما من هؤلاء الكفرة الفجرة الذين يعملون من السيئات ما لم يسبقوا إليه، ما سبقكم بها من أحد من العالمين. وقال هذا يوم شر يوم شؤم يوم صعب فيه البلاء. قيل إن زوجه كانت كافرا، وكانت إذا أتوه الضيوف توقد نار حتى يروا الدخان فيعلموا أن لوطا جاءته الضيوف. وقيل إنها ذهبت لهم وقالت إن لوطا جاءه ضيوف لم يرى مثلهن جمالا ولا حسنا ولا شبابا ولا هيئة، عند ذلك جاءه قومه يهرعون أي يسرعون يرعدون، أما من الخوف أو من الشهوة أو من البرد، لأن الهرع هو الجري مع يعني تحرك في الجسم، خفقان في الجسم. ومن قبل أي من قبل ذلك كانوا يعملون السيئات، أعوذ بالله، هذا العمل الخسيس تعودوا عليه. نعم. فكان لوط في أمر لا يعلمه إلا الله، نبي شريف كريم، وهؤلاء الكفرة لا يستحون، وهؤلاء الضيوف، والضيوف مأمور بإكرامهم، وهذا الأمر شنيع في غاية الشناعة. لذلك قال العلماء أن صاحبه يقتل، وقال بعضهم يؤخذ من شهق ويرمى. الذي يعمل عمل لوط يؤخذ من جبل أو من عمارة ويرمى إلى الأرض حتى يموت متكسرا. وقال بعض العلماء يعزر والحدود تدرأ بالشبهات وهو عمل خسيس. فلما رأى وضعهم وحالتهم وهروعهم قال لهم: يا قوم في النسب هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ للعلماء في بناتي ثلاثة أقوال. القول الأول وهو الذي يظهر من السياق أن له ثلاثة بنات أو بنتين، قال: هؤلاء بناتي يتزوجهن كباركم رؤساؤكم، وهؤلاء الذي أزوجهم بناتي يمنعون البقية من أن يفعلوا هذه الفعلة الخسيسة في ضيوفي. أزوج كبراءكم ببناتي وأنتم يا كبراء تردونهم عن أن يفعلوا ببناتي بضيوفي هذا الفعل الشنيع. وقالوا كان يجوز أن يتزوج الكافر المسلمة، هذا القول الأول وهو الذي يظهر مع السياق. القول الثاني أن هؤلاء بناتي أي بنات الحي، لأن النبي أب للمسلمين وأولادهم أولاده، النبي أولاد المؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، وفي قراءة أبي وهو أب لهم. إذن كل البنات في البلد كأن النبي صالح أب لهم. هؤلاء بناتي يعني بنات الحي، أزوجكمن على سنة الله وعلى الشيء الحلال، واتركوا الحرام والفضيحة. لذلك هذه الفاحشة تنذر بانتهاء العالم. إذا استغنى الرجال بالرجال والنساء بالنساء بعد 100 سنة يفنى العالم، ما يبقى أحد. ذلك هو عمل خسيس ولا يجوز، حتى مع الزوجة لا يجوز أن تستعمل إلا في محل الحرف. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم إذا كان في محل الحرف، أما من يأتي أهله في بدبرها فملعون ومحرم ولا يجوز. ومن قال بذلك فهو محجوج بالنصوص الصريحة الصحيحة في ذلك، لقوله تعالى: فأتوا حرثكم أن شئتم إذا كان في صمام في محل الحرث، وذلك المحل ليس محل الحرث وإنما هو محل النجس أذى وخسيس ولا يحل، وليس محل هذا للحرث، وإنما هو الحرث المحل الذي تلقى فيه النطفة ويكون فيه الولد. نعم. إذن قال لهم: هؤلاء بناتي يعني أزوج رؤساءكن ليمنعوا الباقي، أو هؤلاء بنات الحي أزوجكم وتتركوا هذا الأمر الحرام، أو هؤلاء بناتي قالها قصد ليدفعهم فقط، يعني النساء أولى لكم من الرجال وقال هذا للدفع فقط، وهذا فيه بعد. هن أي النساء أطهر لكم، لأنهن خلقن لهذا الأمر، ولأنه هو الذي يكون به التناسل، وجعل منها زوجها ليسكن إليها، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. نعم. فاتقوا الله، جعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بطاعته، ولا تخزوني تفضحوني وتفعلوا بي الفعل الذي صاحبه يخجل من أن يباشر الناس أو أن يظهر للناس في ضيفي. يعني تقول زيد ضيف والزيدان ضيف والزيدون ضيف، ضيف يقال للواحد والاثنين والثلاثة. أليس منكم رجل عاقل رشيد يضع الأمور في مواضعها، يقف في وجه هؤلاء المجرمين ويمنعهم من أن يفعلوا هذه الفعلة الخسيسة؟ أليس منكم يا جماعتي من هو على رشد يقف في وجه هؤلاء ويقنعهم أو يمنعهم بالقوة أن يفعلوا هذا الفعل؟ قالوا يا له لقد علمت سابقا ما لنا في بناتك بالحق، لا نريد النساء عياذا بالله، ولا نعرب في النساء، ولا حاجة لنا في النساء، وإنك لتعلم ما نريد عياذا بالله. ولذلك هذا العمل خسيس ودنيء، وصاحبه مريض ولا يقرب ولا يفعل، وهو يؤذن بفناء العالم. قال لوط لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، لو أن لي بكم قوة أدفعكم وأمنعكم، أو عندي قبيلة قوية وعندي عصابة وجماعة كثيرين لما تركتكم تفعلون هذا، ولمنعتكم أشد المنع، ولا أوقفتكم عن هذا الفعل الشنيع. لو أن لي بكم قوة يعني منع وغلبة، أو عندي قبيلة وجماعة آوي إليها ركن من قبيلتي أو من جماعتي، لا لمنعتكم من ذلك، ولا دفعتكم، ولا ما سمحت لكم بأن تفعلوا ذلك. قال صلى الله عليه وسلم يرحم الله لوط كان يأوي إلى ركن شديد، هو لوط. ولكن أكبر دليل على أن لا يعلم الغيب إلا الله، هذا لوط الملائكة جاءت وهو قال هذا الكلام وحزين هذا الحزن وقال هذا القول لا يعلم الغيب. فلما جاءت نقطة الصفر قال له جبريل يا لوط إنا رسول ربك، يا لوط أبشر إنا رسول ربك. هذا جبريل ومعه الملائكة، لن يصلوا إليك أبدا. ويقال أن جبريل أخذ يده ومسح على وجوههم فلم يبق محل العين ولا الأنف ولا الفم، أصبح الوجه كالكف، ما بقي أثر للأعضاء الموجودة في الوجه، بقى الوجه كله زي الكف. قال جبريل للوط يا لوط إنا رسول ربك أرسلنا إليهم لنريكم، لن يصلوا إليك أبدا، فاسري أو فأسري قراءتان سبعيتان بأهلك بجزء من الليل، قيل آخر الليل وقيل جزء خفيف قطع يعني قليل، ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إلا امرأتك مستثنية من أسري أو لا يلتفت، وعلى كل فامرأته مستثنى من أهله إنها هالكة، سواء كانت ممن لم يسر به أو ممن أسري به والتفت، فالنتيجة أنها هلكت مع الهالك. سر بأهلك بقطع يعني قطع قليل من الليل، ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إلا امرأتك أنكم مستثنية من الإسراء أنها تبقى لا يسري بها أو أنها ستلتفت. إنه أي الأمر والشأن مصيبها اللي هي امرأته ما أصابهم من الهلاك والعذاب، إن موعدهم الصبح. قال أهلكم قبل الصبح، قال أليس الصبح بقريب؟ يريدهم يهلكوا في أسرع وقت. فلما جاء أمرنا وهو الصبح الفجر جعلنا عاليها، قيل جاء جبريل وجاء ووضع جناحه تحت القرى هذا ورفعها. في الإسرائيليات إنها سمعوا أهل السماء سمعوا صياح الديكة ونباح الكلاب في القرية، ثم قلبها بهم، ثم أتبعها بالحجارة المطبوخة أو بالطين المطبوخ، وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود معلمة أو منظمة ومهيئة، كل واحد معروفة حذرته، منضود أي منظم، مسومة معلمة عند ربك. وما هي هذه الحجارة؟ من الظالمين على أصح الأقوال قريش، ببعيد إن لم يتركوا المعاصي ويقلعوا عما هم فيه فإن مصيرهم مصير من سبقهم من الأمم التي كفرت بالرسول واستمرت على عتوها فأهلكها الله جل وعلا. وهذه القصة فيها بيان صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها طمأنة له وتوسعة عليه، وفيها تخويف لمن كان بين ظهرانيه أنه إذا لم يقلع سيحل به ما حل بمن قبله، وفيها بيان حسن هذا القرآن وجماله وإعزازه، لأن هذه القصة جاءت في أماكن كثيرة وهي تصدق بعض وكلها جميلة وكل الكلام لا يناقض بعضه بعضا. نعم، هذا، ونرجو الله لي ولكم التوفيق وأن يجعلنا جميعا من المتقين. ونترك المجال لمن عنده أسئلة في الحج أو في أمور يحتاجها، لأن الحج قرب وكثير من الإخوان ربما ينوي الحج، فنساعدهم على أن نبين لهم جوانب في الحج، فمن عنده سؤال فيما يحتاج إليه في حجه فليتفضل وليسأل حتى نساعد الحجاج في تأدية نسكهم تأدية صحيحة ليأخذوا الأجر كاملا. نعم، ما حكم من رأى أنه يصلي وهو نائم وقد غلبه النوم، هل يجزي ذلك عن صلاة التطوع؟ صلاة التطوع ما هي لازمة، لكن من صلى في النوم هذا لا يرفع عنه السنية ولا يرفع عنه الأجر. والنوم مبشرات، والمنامات لا تؤخذ منها الأحكام ولا الإلهامات، وينبذ الإلهام في العراء، النوم والإلهام لا تؤخذ منه الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية تؤخذ من أربعة أمور: من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جاءه وقال له إن زوجي ولدت غلاما أسودا، قال له هل لك إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال لعل عرقا نزعه. الأعرابي فهم تمام، قال الولد لعل عرقا نزعه، أصل وفرع وعلة وحكم، أركان القياس الأربعة والحديث صحيح، ولذلك الشريعة معللة. أما المنامات فلا يؤخذ منها الأحكام ولا الإلهامات، وينبذ الإلهام في العراء. المنامات هي بشرى، لهم البشرى في الحياة الدنيا، الرجل يرى الرؤيا الصالحة أو ترى له، هي من المبشرات أو من المنبهات. الرجل يكون على